وصف الله جل وعلا وعن شرط على عباد الله ويضرب المعروف وينهى عن المنكر بالطريقه التي رسمها النبي عليه الصلاه والسلام وبينها عليه الصلاه والسلام وان يحرص على جمع الكلمه وعدم التفرق والاختلاف وعدم نصف ما يسبب التفرق والاختلاف ان يجعل المؤمن ان يجتهد في اسباب الاجتماع والرزق والمحبه والتعاون على البر والتقوى. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم وعن من امنه شيئا من ناقه الله فليشرع ما ياتي من ناقه الله ولا ينزعن يدا من طاعه. الواجب على الامه التعاون مع ولاه الامور بالخير واطلع على امر الغيب والله يوفقهم ويعينهم واذا وجد شيء من الحالات يناصحون من طريق السر من طريق الكتابه من طريق الاتصال بولي الامر بالامير حتى يحصل الزائده حتى تحصل الزائده للدون. اما المنكر نفسه فالإنسان يأمر بالمعروف ينهى عن الزنا ينهى عن الخمر ينهى عن الربا ينهى عن ما حرم الله ويبين للناس ما حرم الله. أما تعرض الحل ولاة الأمور وما يكذب الفرقة والاختلاف هذا هو اللي نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه لأن أفضل الناس للفرقة كما جرى من الخوارج يعني عثمان وعلي حتى صلاة الفرقة العظيمة والقتال العظيم بأسباب الخوارج الذين قاموا على ولاة الأمور بسبب ما رأوه من بعض الخلل. والنبي فحذر منهم وبين عليه الصلاه والسلام انهم دعاة الناس فغير ما لحقوا فاتخذوهم فان في اجل قتلهم لمن قتلهم واختراعتهم صلاتهم مع صلاتهم وقراءتهم مع قراءتهم يضربون في الاسلام ثم لا يعودون اليه. والواجب الحذر من اشاعة الباطل والتأديب على ولاة الامور لان هذا يسبب فتنة عظيمة وشرا كبيرا واختراقا للعواقب وخيمة من واجب النصح والتوجيه الخير والدعاء لولاة الامور بالخير ومناصحاتهم والتعاون معهم بكل خير والامر المعروف انها موسى بالطريقه الشرعيه كما قال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم يرضى يامر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله. وعلى الشباب وغير الشباب التراصي بالحق والتناصح والدعوه الى الله والدعاء لولاة الامور في صلاحهم ونجاتهم وتوفيقهم لا نسوا مساوئ نسوا مساوئ هذا يشد الفتنه والفوق قبل الكلام. نسال الله لجميع التوفيق والهدايه وصلاح النية والعمل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.